الولاء، فتلزم نفقة المسلم لعرض الدين الكافر وعكسه لإذنه منه. ويجب على الأب أن يسترضع لولده إذا علمت أمه أو امتنع، لقوله تعالى: وإن تعاسرتم فستضطروا له أخرى، أي فاستضطروا له أخرى، ويؤدي الأجرة لذلك، لأنها في الحقيقة نفقة لتولد اللبن من غذائها. ولا يمنع الأب أمه إرضاعه، أي إرضاع ولدها، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وله منوع من خدمته، لأنه يفوت حق الاستمتاع في بعض الأحيان. ولا يلزمها، أي لا يلزم الزوجة إرضاع ولدها لمن أتت كهنة أو شريفة، لقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، إلا لضرورة كخوف تلفه، أي تلف الرضيع بأن لم يقبل ثدي غيرها ونحوه، لأنه إنقاذ من هلكه. ويلزم أم ولد إرضاع ولدها مطلقا، فإن عتقت فكبائر. ولا يحل للمرضعة طلب أجرة مثل إرضاع ولدها، ولو أرضعه غيرها مجانا، لأنها أشفق من غيرها. ولبنها تآمرا بها بائنا، ولبنها أمرا، ولبنها أمرا، امسح التاء. عندك؟ ايش عندك في النسخة؟ ايه امرا، الا اذا كان هناك لغه تامرا ممكن. الاصل امرا، لبنها امرا. نعم. ولبنها امرا بائنا، كانت ام الرضيع في الاحوال المذكوره او تحته، اي زوجه لابيه عندكم او تحتهم، فحتهم لا تحته. نعم. او تحته، اي زوجه لابيه، لعموم قوله تعالى. بس احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نفقة بقرابة مع اختلاف دين، وقد سبق أن المذهب إذا اختلف الدين فلا نفقة، سواء في الأصول والفروع أو بقية القرابة، والقول الثاني أنه تجب النفقة مع اختلاف الدين، لأن هذا من الإحسان والبر. قال: لعدم التوارث إذن، لأن الأصل في النفقة على القرابة ما عدا عمودي النسب، لأنه يرث، فهنا يقول لا يرث، ما دام الكافر لا يرث المسلم فكذلك المسلم لا ينفق عليه. قال: إلا بالولاء، فتلزم النفقة المسلم لعتيقه الكافر، لأن عندهم الولاء يرث مطلقا سواء اختلف الدين أو لم يختلف، لأن الولاء عندهم يرث بالولاء سواء اختلف الدين أو لم يختلف، حتى لو كان عتيقه كافرا فإنه يرثه، والقول الثاني أنه لا يرث، حتى الولاء لا يرث إذا اختلف الدين، لعموم حديث أسامة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والقول أنه يرث مع اختلاف الدين هذا يخالف الحديث، والحديث عام، لا يستثني شيئا، هذا هو الأقرب، أنه إذا اختلف الدين فلا توارث، حتى لو كان فلا توارث في الولاء، أيضا. قال: وعكسه لإرثه منه، يعني الكافر ينفق على المسلم والمسلم ينفق على الكافر إذا كان بالولاء، والصحيح أنه ما دام أنه كافر فإنه لا يرث، أما بالنسبة للنفقة فهذه ينظر لها، قال: ويجب على الأب أن يسترضع لولده إذا عدمت أمه أو امتنعت، يقول: ويجب على الأب أن يسترضع لولده إذا عدمت أمه، يعني إذا ماتت، إذا كانت أمه ميتة، فيجب على الأب أن يطلب الرضاع لولده، لأن الرضاع لا بد منه، الرضاع ضرورة وإنقاذ نفس، فيجب الوالد يجب عليه، أن يسترضع لولده. قال: أو امتنعت، يعني أنها وجدت، أمه وجدت لكنها امتنعت لكنها امتنعت، يعني أبت أن ترضعه، أبت أن ترضعه، أو امتنعت وطلبت أجرة، أو امتنعت وطلبت أجرة. لكن سيأتينا أن القول الصحيح أنه يفرق بين الأم إذا كانت في حبال الزوج أو لم تكن في حباله. فإذا كانت في حبال الزوج يجب أن ترضع ولدها وجوبا، إذا كانت في حبال الزوج يجب أن ترضع ولدها. أما إن لم تكن في حباله فإذا امتنعت يعطيها أجرة، امتنعت يعطيها أجرة، وإن أبت استرضع من غيرها. قال امتنعت لقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، أي فاسترضعوا له أخرى، فاسترضعوا له أخرى. فهذه الآية دلت على الوجوب، دلت على الوجوب، لأن الرضاع الولد لا بد منه، رضاع الولد لا بد منه. قال ويؤدي الأجرة لذلك، لأنها في الحقيقة نفقة، ويؤدي الأجرة لذلك، يعني يؤدي، يعني يلزم الأب أن يدفع أجرة المرضعة، يلزم الأب أن يدفع أجرة المرضعة. طيب لماذا؟ لأنه من النفقة الواجبة، لأن اللبن نفقة على الرضيع، اللبن نفقة، فينفق على المرضعة، ينفق على المرضعة لأجل الولد. لأن المصنف هنا يقول ويؤدي الأجرة لذلك، لأنها في الحقيقة نفقة، نفقة يعني ما يدفعه الأب للمرضعة هي نفقة على ولده، هي نفقة على ولده، فتكون واجبة عليه. قال لتولد اللبن من غذائها، لتولد اللبن من غذائها، فيكون أجرة المرضعة داخل في النفقة، داخل في نفقته على ولده. قال ولا يمنع الأب أمه إرضاعه، أي إرضاع ولدها، ولا يمنع الأب أمه إرضاعه، هذا ظاهر، هذا ظاهر، أن لا يجوز له أن يمنع الأم أن ترضع ولدها. لكن انتبهوا، ليس مراد المصنف على الإطلاق، على الإطلاق، هو لا يجوز له أن يمنعها ما لم يكن هناك مصلحة. يعني قد تكون الأم مريضة، قد تكون الأم مريضة ويخشى الأب من انتقال العدوى أو تضر الولد، فهنا له منعها، هنا له منعها. لكن إذا لم يكن هناك ضرر لا يجوز له أن يمنعها، إذا لم يكن هناك ضرر على الولد يلحقه فلا يجوز له أن يمنعها. قال ولا يمنع الأب أمه إرضاعه، أي إرضاع ولدها، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والآية هنا خبر بمعنى الأمر، يعني وليرضعن، خبر بمعنى الأمر، فيدل على الوجوب، فيدل على الوجوب. قال وله منعها من خدمته، وله منعها من خدمته، يعني الزوج لا يجوز أن يمنع زوجته من إرضاع ولدها، لكن له أن يمنعها، أن يمنعها من خدمته، يعني له أن يمنع الزوجة من خدمة الولد حتى تتفرغ لزوجها، حتى تتفرغ زوجها وتستمتع به. فممكن أن يقول لا تخدم الولد، تقوم بخدمته الخدامة، صحيح محمد؟ يقول الولد لا تخدمه، الخدامة هي التي تغسله وتنظفه وتلبسه، أنت عليك إرضاعه، فهذا جائز، هذا جائز إذا أراد أن تفرغ لمصلحته، إذا أراد أن تفرغ لمصلحته. ولهذا قال وله منعها من خدمته، لأنه يفوت حق الاستمتاع في بعض الأحيان، لأنه يفوت حق الاستمتاع في بعض الأحيان. قالوا هذا لا يمنع أن يكون الولد عند أمه، فهو عند أمه ويرضع من لبنها، لكن تجعل غيرها يخدمه، تجعل غيرها يقوم بخدمة الولد لتتفرغ لزوجها، لتتفرغ لزوجها. وكلام المصنف هنا من حيث التحريم وعدمه، يعني يجوز له ذلك ولا يحرم عليه، يعني يجوز أن يجعل خدمة ولده لغير أمه، لغير أمه، هذا جائز. لكن من حيث التربية والأدب نقول لا شك أن تربية الأم لولدها هذا أفضل، هذا أفضل وأكمل للولد، ويتأثر من تربية أمه. لكن هنا من حيث الإثم، يعني إذا الزوج منع زوجته من تربية ولده لجل تفرغ له، فهذا جاهز لا يكون محرما عليه. قال ولا يلزمها، أي لا يلزم الزوجة إرضاع ولدها دنيئة كانت أو شريفة، أو شريفة. والصحيح كلام المصنف هنا عام، كلام المصنف هنا عام، يعني سواء كانت الزوجة في حبال الزوج أو لم تكن، سواء كانت الأم في حبال الزوج أو لم تكن، يقول لا يلزمها أن ترضع ولدها، لا يلزمها أن ترضع ولدها. والقول الثاني، القول الثاني أنها إذا كانت في حباله فإنه يجب عليها أن ترضع ولدها، إن كانت في حباله فإنه يجب عليها أن ترضع ولدها، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح لعموم الآية، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهذا أمر، فهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والأمر يقتضي الوجوب، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أيضا، لأن الله عز وجل لما ذكر الوالدات يرضعن أولادهن ماذا قال بعد ذلك؟ قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. فكما أنه جل وعلا أوجب النفقة على الأب لولده فكذلك الأم عليها إرضاعه، الأم عليها إرضاعه. وعلى هذا نقول الصحيح التفصيل، صحيح التفصيل، إن كانت الزوجة في حبال الأب يعني في حبال الزوج فيجب أن ترضع ولدها وجوبا، وإن لم تكن في حباله فلا يجب عليها، إن لم تكن في حباله فإنه لا يجب عليها. قال ولا يلزمها، أي لا يلزم الزوجة إرضاع ولدها دنيئة كانت أو شريفة، لقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وإن تعاسرتم، والصحيح أن هذه الآية قوله وإن تعاسرتم أنها في المطلقة ها البائن الحامل، هذه الآية في المطلقة البائن الحامل التي ليست في حبال الزوج. وقد مر معنا أن المطلقة البائن الحامل لها النفقة، لها النفقة. طيب إذا ولدت لا يلزمها إرضاعه، لها أن تأخذ أجرة، لها أن تأخذ من الزوج أجرة على إرضاع ولدها. قال لقوله تعالى وإن تعسرتم فسترضع له أخرى إلا لضرورة إلا لضرورة، هذه مستثناء هذه المسألة، إذا كان هناك ضرورة فيجب عليها أن ترضعه وإن لم تكن في حبال الزوج. إن كان هناك ضرورة، ما هي الضرورة؟ الضرورة مثلا إن لم يقبل إلا ثدي أمه، إن لم يقبل إلا ثدي أمه فهنا يجب أن ترضعه حتى لو لم تكن في حبال الزوج يجب، لأن هذا إنقاذ معصوم ضرورة. أما كلام المصنف السابق إذا لم يكن هناك ضرورة، قال إلا لضرورة كخوف تلفه، أي تلف الرضيع بأن لم يقبل ثدي غيرها ونحوه، لأنه إنقاذ من هلكة. ويلزم أم ولد إرضاع ولدها مطلقة، يعني ضرورة ولا غير ضرورة، يلزم أم ولد إرضاع ولدها، لأن الولد لأنها ملك للزوج ومنافعها، منافع الأمة أم الولد محبوسة لسيدها محبوسة لسيدها، فيجب أن ترضع ولدها، يجب أن ترضع ولدها، ليست كالزوجة، الزوجة تطلب أجرة لأنها حرة ليست محبوسة المنافع مثلا، أما هذه أمة في خدمة سيدها فيجب أن ترضع ولدها، يجب أن ترضع ولدها. قال ويلزم أم ولد إرضاع ولدها مطلقا، فإن عتق فكبائن، والبائن لا يجب عليها إرضاع ولدها، يعني إذا عتقت أم الولد إذا اعتقها فإنه لا يجب عليها أن ترضع ولدها، لا يجب أن ترضع ولدها إلا فيما سبق لضرورة، إلا فيما سبق لضرورة، لأن قال كبائن يعني حكمه حكم البائن. فإن عتقت فكبائن. قال ولها أي للمرضعة طلب أجرة المثل لرضاع ولدها، طلب أجرة المثل لرضاع ولدها. طيب لماذا قال المصنف هنا طلبت أجرة المثل؟ يعني لو طلبت أجرة أكثر من أجرة المثل لا يعطيها، لأن الله عز وجل قال فإن أرضعن لكم ها فآتوهن أجورهن، ولم يقل فآتوهن ما طلبنا أو ما فرضنا، فدل على أنها ليس لها إلا أجرة المثل، أجرة المثل. طيب إن طلبت غير أجرة المثل أكثر المصنف يقول لا تعطى، المصنف يقول لا تعطى. والقول الثاني إن كانت الزيادة يسيرة لا تجحف بماله فلا بأس فيعطيها، إن كانت الزيادة يسيرة لا تجحف بماله فإنه يعطيها، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، الشيء اليسير يتسامع به فيلزم إذا كانت الزيادة يسيرة لا تجحف بماله فإنه لا بأس فإنه يعطيها، وإلا الأصل أجرة المثل. قال ولها أي للمرضعة طلب أجرة المثل لرضاع ولدها ولو أرضعه غيرها مجانا، ولو أرضعه يعني إذا قالت الأم وعلى المذهب مطلقا في حبال الزوجة وفي غيره، وعلى الراجح إذا لم تكن في حباله، إذا قالت الأم أنا لا أرضعه إلا بأجرة، انتبهوا إلا بأجرة، وعندنا امرأة أخرى ترضعه بدون أجرة، واضح لنا؟ فيجوز للأب أن يدفع الأجرة للأم وإن وجد غيرها بدون أجرة، ولهذا يقول ولو أرضعه غيرها مجانا، لأنها أشفق من غيرها ولبنها أمرأ، يعني لبن الأم أنفع للولد، والأم أيضا أشفق عليه، فيدفع لها الأجرة ولو وجد من ترضعه مجانا. قال ولبنها أمر بائنا كانت أم الرضيع في الأحوال المذكورة أو تحته أو تحته، يعني له أن يعطيها أجرة المثل سواء كانت تحت الزوج أو لم تكن تحته. والراجح أن إذا كانت تحته يجب عليها الرضاع. أن راجح أنه إذا كانت تحته فإنه يجب عليها أن ترضعه. قال بائنا كانت أم الرضيع في الأحوال المذكورة أو تحته، أي زوجة لأبيه لعموم قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. قال وإن تزوجت المرضعة آخر فله، أي للثاني، منعها من إرضاع ولد الأول إلى آخره. يقول إن تزوجت المرضعة زوجا آخر، وهل ممكن؟ ممكن تزوج زوج آخر، يعني مثلا طلقها وهي حامل ثم وضعت حملها هنا خرجت من العدة. فإذا تزوجت زوجا آخر له أن يمنعها من إرضاع ولد الثاني، إلا بشرطين كما سيذكره المصنف. قال وإن تزوجت المرضعة آخر فله إلى الثاني منعها من إرضاع ولد الأول ما لم تكن اشترطته في العقد أو يضطر إليها بهالشرطين. الشرط الأول أن تكون اشترطت، يعني لما تزوجها قالت بشرط أن أرضع ولدي، فالمسلمون على شروطهم، هنا لا يجوز أن يمنعها. أو اضطر الولد إليها، اضطر يعني ما وجد غيره، رفض أن يرضع أي امرأة غيرها، فإنه هنا يجب عليه أن ترضعه وليس له أن يمنعها. قال ما لم تكن اشترطته في العقد أو يضطر إليها. ما هي الضرورة إليها؟ قال بأن لم يقبل ثدي غيرها، هذه الضرورة، لأنه هنا صار إنقاذ نفس. ما أدري تبغى مكيف ولا زين الجو؟ لا زين الجو. أو يضطر إليها بأن لم يقبل ثدي غيرها أو لم يوجد غيرها لتعينه عليها. إذن لأنه إذا لم يوجد من ينقذ هذا المعصوم إلا شخص واحد تعين عليه، فإذا لم يوجد غيرها تعين عليها. يعني إذا لم يوجد مثلا، إذا لم يكن عنده في البلد مرضعة، ما هي امرأة ترضع الحريم، ها كلهن إما ذوات حمل أو لم يتزوجن، فهنا يجب عليها أن ترضع، يعني لا يوجد غيرها، لأنه لا يوجد غيرها. إذن إذا تزوجت لا تلزم بإرضاعه، للزوج يمنعها إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون قد اشترطت، والشرط الثاني أن يضطر إليها. ثم قال رحمه الله تعالى فصل في نفقة الرقيق. هذا القسم الثالث من أقسام النفقة، القسم الثالث، لأن النفقة ثلاث أقسام. النفقة الأولى القرابة، الثاني أسباب النفقة ثلاثة، أحسنت، الزوجية والقرابة والملك. فرغ المصنف من الزوجية ثم فرغ من النفقة على القرابة وشرع بنفقة الملك. والملك ينقسم إلى قسمين، ملك بني آدم وملك البهائم، ملك بني آدم وملك البهائم. بدأ المصنف بملك بني آدم على رقة، لشرفهم قدمهم على البهائم، فقال فصل في نفقة الرقيق. وبالنسبة للرقيق الفقهاء يسمونه رقيق، ويسمونه عبد، ويسمونه قن، ويسمونه مملوك. هذه كلها أسماء للرقيق، وقولهم قن هذا اختصار للرقيق، لأنهم قديما كانوا يكتبون بأقلام والحبر قليل، فيختصرون الكلمات لأجل الحبر، فيقولون قن. قال رحمه الله تعالى ويجب عليه، أي على السيد، نفقة رقيقه ولو آبقا أو ناشزا. الرقيق تجب نفقته على السيد، يجب على السيد أن ينفق على رقيقه، قال المصنف ولو آبقا، ولو آبقا، والآبق الآبق هو الذي هرب من سيده، الآبق هو الذي هرب من سيده، من سيده. وهنا هل هو إشارة إلى خلاف؟ يحتمل، لأن الفقهاء إذا قالوا ولو يحتمل إشارة إلى خلاف، ويحتمل رفع، رفع التوهم، لكن لا يظهر هنا أنه إشارة إلى خلاف، لأنه قرنه مع النشوز، والنشوز لا يكون إلا للزوجة، لكنه يطلق على العبد، يطلق على العبد. فالعبد هنا إما أن يكون آبقا أو يكون ناشزا. الإباق ها هو الهروب من السيد، الهروب من السيد، والنشوز الترفع عليه ومعصيته، النشوز الترفع على السيد ومعصيته. والنشوز الأصل أنه يطلق على الزوجة، لكن يجوز أن يطلق على الرقيق، ويجوز أن يطلق على الزوج، حتى الزوج يجوز أن يطلق عليها أنه ناشز، لأن النشوز الترفع والعصيان، ترفع والعصيان. فإذا ترفع الزوج على زوجته ولم يعطيها ما تريد ولم يقم بحقها يسمى ناشز، يسمى ناشز. فهل لها أن تؤدبه؟ نعم نعم. لها أن تعظه، كونها تعظه وتنصحه هذا نعم نعم، لكن ليس لها أن تضربه وتؤدبه. فالعبد الآبق هل له نفقة؟ المصنف يقول ليس له نفقة، المصنف يقول ليس له نفقة. وإذا نشز العبد أيضا، إذا ترفع عن سيده وعصى، ليس له نفقة، ليس له نفقة، قياسا على الزوجة، الزوجة الناشز العاصية ليست لها نفقة، فكذلك الزوج، فكذلك الرقيق، كذلك الرقيق الذي يترفع عن سيده فإنه لا يجب الإنفاق عليه، لا يجب الإنفاق عليه حتى يرجع. بل ورد في النصوص أنه لا تقبل له صلاة، ورد في النصوص لا تقبل له صلاة، فالنافلة لا تقبل له حتى يرجع إلى سيده، حتى يرجع إلى سيده. قال طعاما من غالب قوت البلد، طعاما يعني هذه النفقة، السيد ينفق على مملوكه طعاما من غالب قوت البلد، وكسوة وسكنة بالمعروف، كسوة وسكنة بالمعروف. وإنفاق السيد على زوجه له ثلاث حالات، إنفاق السيد على زوجه، إنفاق الزوج، إنفاق السيد على عبده، إنفاق السيد على رقيقه له ثلاث حالات، له ثلاث حالات. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يجعل النفقة من كسبه، أن يجعل النفقة من كسبه، هذا الحالة الأولى، يعني يقول للعبد اذهب وتكسب وكسبك لك، اذهب وتكسب وكسبك نفقتك، هذا الحال الأولى، هذا الحال الأولى. الحالة الثانية، الحالة الثانية من النفقة، الحالة الثانية أن ينفق عليه من ماله ويأخذ كسبه، أن ينفق عليه من ماله ويأخذ كسبه، ويأخذ كسبه، يعني يقول للسيد اشتغل اذهب واعمل وما حصلت فهو لي، ما حصلت فهو لي، وينفق عليه، وينفق عليه. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن ينفق عليه ويجعله يخدمه، أن يجعل النفقة مقابل الخدمة، يعني السيد العبد عنده في البيت يخدمه، يخدمه وينفق عليه، يعني العبد ما يعمل ما يشتغل وينفق عليه. إذن عندنا كم حالة؟ ثلاث حالات، عندنا ثلاث حالات بالنسبة للنفقة على الزوج، على الرقيق، بالنسبة للنفقة على الرقيق. قال طعاما من غالب قوت البلد وكسوة وسكنة بالمعروف، وأن لا يكلفه مشقا كثيرا، يعني لا يشق عليه، لا يكلفه مشقا، يعني لا يشق عليه بالعمل، لا يشق عليه بالعمل. وأن لا يكلفه مشقا كثيرا، لقول صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، رواه الشافعي مسنده. وإن اتفق على المخارجة وهي جعله على الرقيق كل يوم أو كل شهر شيئا معلوما له جهاز، وإن اتفق على المخارجة، يعني بدل ما ينفق عليه أو يعطيه النفقة أو يأخذ منه، يتفقان على المخارجة، المخارجة. وما هي المخارجة؟ المخارجة أن يفرض على العبد شيئا معلوما كل شهر، يعني يقول للعبد اذهب واعطني كل شهر 500 ريال، اذهب اعمل وتكسب واعطني كل شهر 500 ريال أو كل شهر 100 ريال، هذا تسمى المخارجة، هذا تسمى المخارجة. وهنا هنا المخارجة فيها في الحقيقة فيها إشكال، هي تدخل في باب المقامرة، تدخل في باب الميسر. يعني إذا قال اذهب وأعطني كل شهر 100 ريال أو 1000 ريال، طيب هذا الشهر مرض العبد ما عمل ما حصل شيء، إذن يبقى دينا، يبقى دينا عليه. فهم يقول رحمهم الله تعالى يقولون جائز، يقولون جائز، لكن هناك مدخل آخر لو عمل لكان أحسن، لو قيل ها بالنصيب، لو قال بالنصيب بالنسبة، يعني اذهب ولي نصف ما تحصله أو ربعه أو ربعه أو ثلثه ثلثه ونحوه، هذا من العدل، هذا من العدل، لأن العبد إذا حصل شيئا ها استفاد وأعطى سيده، وإن لم يحصل على شيء ها لا يكلفه ولا يكون دينا عليه ولا يحمله أموالا ويحمله أموالا. لكن هم هنا رحمهم الله تعالى يقولون جائزة، يقولون جائزة. وهذه المخارجة، هذه المخارجة الناس يعملون بها الآن من حيث العمال والتجارة يعملون بها، يعني يقول العامل اذهب وأعطني كل شهر 200 ريال، اذهب وأعطني كل شهر 150 ريال. هذه في الحقيقة لا تجوز، قضية أن العامل يذهب ويعطيك كل شهر 100 ريال هذه لا يجوز إلا إذا وضعت له شيئا، يعني وضعت له مثلا دكان وقلت خلاص هذا الدكان بيع واشتري فيه وأعطني كل شهر 500 ريال، كل شهر 1000 ريال، يعني كأنه أجرة، هنا لا بأس، هنا بأس، لأنك أنت قدمت شيئا مقابل هذا العوض، قدمت شيئا. أما أو يعطيه سيارة يقول خذ هذه السيارة اعمل عليها مثل وايد في الماء، أو سيارة يحملها ويكد عليها ويقول أعطني كل شهر 100 ريال أو كل شهر 200 ريال، هذا لا بأس، هذا لا بأس، مع أن هذه تدخل في باب المقامرة، يعني قد يكون فيها نوع من الميسر. فلو تعطلت مثلا، لو تعطل من العمل أو مرض شهرا كاملا ستأخذ منه 100 أو 200، لكن ممكن تقول أنت هذه أجرة المحل، أجرة السيارة، فهنا مقبولة، هنا مقبولة. لكن كونه يأتي بالعمال ثم يطلقهم ما يقدم لهم أي شيء ويقول كل شهر تعطوني 100 ريال 200 ريال، هذا محرم، لأنه يأخذ تعبه، يأخذ تعبه بغير مقابل، بغير مقابل. هذا تسمى مخارجة، هذا تسمى مخارجة، مثل ما يعمل الآن الليموزين مثلا، الليموزين الآن الشركات الليموزين، يعني يقول نذهب والعامل لازم يجيب 180 أو 200 ريال السائق كل يوم، طيب ممكن ما يحصل 150 أو 180 وممكن يحصل 3000 ريال، يعني العامل يكون أم غانم أو غارم، فهي إلى الميسر أقرب، ليس أقرب، ولا تجوز بهذه الطريقة، بل يؤجرونه السيارة تأجيرا أو يكون بالنسبة، أو يكون بالنسبة، لكنهم يلجؤون إلى هذا، لأن العامل قد يسرق، يعني لو قالوا ما تحصله بينه وبينك بالنصف قد العامل يحصل 1000 يقول حصلت 500 ريال، واضح لا؟ فبدل ما يضحك عليهم ويأكل أموالهم اتخذوا هذه الطريقة، فهذه تسمى مخارجة، هذه تسمى مخارجة. قال وإن اتفق على المخارجة وهي جعله على الرقيق كل يوم أو كل شهر شيئا معلوما جاز، شيئا معلوما جاز، إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته، يعني هذا شرط، هنا شرط، إن كانت قدر كسبه، يعني مثل ينظر كم يحصل في الشهر، إذا كان شهر يحصل 1000 ريال وشهر 800 ريال وشهر 1005، واضح لا؟ شهر 800، شهر 2000، هنا معقول 1000 ريال في الشهر، هنا معقول، يعني يحصل أكثر يحصل أقل، لكن إذا كان ما يحصل إلا 800 فمدون، هل يجوز أن يضع 1000 ريال عليه؟ لا، لا يجوز، لأن المصنف يقول إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته، يعني بعد ما يأخذ ما يكفيه من الأكل والشرب والكسوة والسكن ما زاد ها يعطيه منه فيقدر كم تكفيه نفقه. الآن الذين يتعاملون مع العمال لا يقدرون هذه، ما يقدرون اللباس، العامل، النفقة، السكن، لا، أعطني 200 ريال 200 ريال كل شهر 500 ريال ومع السلامة، ولا لا؟ هذا أكل لأموال الناس بالباطل. يقول إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته. روي أن الزبير كان له 1000 مملوك على كل واحد كل يوم درهم، كم عنده مملوك؟ 1000 كل يوم درهم، كل يوم درهم، يعني بالشهر كم؟ 1000 درهم، هذه التجارة ما شاء الله، بالشهر 1000 درهم. طيب يقول ويريح سيده وقت القائلة وهي وسط النهار ووقت النوم ووقت الصلاة المفروضة، المفروضة. بالنسبة للأوقات، أوقات الراحة تنقسم إلى 3 أقسام، أوقات الراحة تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول أقصد أوقات الاستثناء، أوقات الاستثناء ثلاث أقسام. أوقات الاستثناء ثلاث أقسام. القسم الأول ما استثني شرعا. القسم الأول ما استثني شرعا كالصلاة، فهذا يريحه، يريحه ولا يتعبه أوقات الصلوات لأجل يؤدي الفريضة، ما استثني شرعا الصلاة. القسم الثاني، القسم الثاني ما استثني طبعا، ما استثني طبعا هذا الليل، هذا الليل يريحه للنوم، يريحه للنوم. القسم الثالث ما استثني عرفا، ما استثني عرفا وهي القائلة، قيلولة وهي القائلة، هذا يريح، فيريح في هذه الأوقات الثلاثة. هذه الأوقات الثلاثة مستثناة، أوقات مستثناة شرعا يريح، لا يجوز أن يكلفه ويشغله بها. وأوقات طبعا يعني من طبيعة البشر يرتاح فيها، وهي النوم في الليل، النوم في الليل. وأوقات عرفا يعني من عرف الناس أن يقيلوا فيريحه، فيريح هذه الأوقات الثلاث، بخلاف ما نحن عليه اليوم. بعض الناس اليوم عندهم خدم، عندهم خدم، وإن كان الخدم الموجود، وإن كان الخدم الموجودون الآن ها ليسوا كالرقيق، الرقيق مملوك ليس أجير، مملوك. أما الخدم اليوم أجرى، يعني الخادم الذي يجي، السائق، الخدام، الشغال الآخرين، هؤلاء أجرى لأنهم أحرار، هؤلاء أجرى. لكن حتى وإن كان أجير فإنه يريحه، يعني يجب أن يريحه في الليل لينام، في القيلولة ليرتاح، في الصلوات ليتفرغ العبادة. أما واقع الناس اليوم فإن ها الخادمة تشتغل من الصباح إلى الصباح، صحيح ولا لا؟ صحيح، لأن الناس في الإجازات يسهرون ما ينامون، فتسهر معهم، هذا لا يجوز، ينبغي، يجب أن يكون لها أوقات ترتاح فيها، هذا من الإحسان أيضا. قال ويريحه سيده وقت القائلة وهي وسط النهار ووقت النوم ووقت الصلاة المفروضة، لأن عليهم في ترك ذلك ضررا، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ويركبه السيد في السفر عقبة لحاجة، لئلا يكلفه ما لا يطيق. ويركبه السيد في السفر عقبة، عقبة إذا كانوا يتعاقبون على الدابة، الناس قديما يتعاقبون على الدابة، يعني يسافرون على الدابة فيركبها واحد ثم بعد نص ساعة أو ساعة يركبها الآخر، يتعاقبون، فالسيد أيضا يجعل له عقبة، السيد أيضا يجعل له عقبة حتى لا يتعبه. قال لحاجة، لئلا يكلفه ما لا يطيق، لئلا يكلفه ما لا يطيق. وإن طلب الرقيق نكاحا زوجه السيد أو باعه، أو باعه، إن طلب الرقيق نكاحه زوجه السيد، يعني إذا قال الرقيق للسيد زوجني، إذا قال زوجني يجب عليه أن يزوجه، يجب عليه أن يزوجه. طيب إذا لم يستطع أن يزوجه أو رفض، ها يجب عليه أن يبيعه، يجب عليه أن يبيعه. لكن البيع هنا مقيد، البيع هنا ليس على إطلاقه، يبيعه على من يزوجه، يبيعه على من يزوجه. أما إذا باعه على مثله، على مثله لا يزوجه، لم يستفد شيئا، واضح لا؟ فقول المصنف أو باعه، اللفظ هنا مطلق، لفظنا مطلق، لكنه يقيد على من يزوجه، على من يزوجه. قال لقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. وإن طلبته أمة وطئها، وإن طلبته أي التزويج أمة وطئها، يعني إذا كان للسيد أمة، كان للسيد أمة فقالت زوجني، قالت لسيدها زوجني، فيجب عليه واحد من أمور ثلاثة، يجب عليه واحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يطأها، يجب عليه أن يطأها. قال وطئها السيد، وطئها السيد. طيب لم يريد أن يطأها ها أو زوجها، يجب أن يزوجها، إذا لم يطأها فإنه يجب عليه أن يزوجها، أن يزوجها. قال طيب ما يريد أن يطأها ولا يريد أن يزوجها، ها يجب عليه أن يبيعها، يجب عليه أن يبيعها. وهذا مطلق، ولكن أيضا يقيد، يقيد يعني ها يبيعها على من يطأها أو يزوجها، يبيعها على من يطأها أو يزوجها، لأن الغرض إزالة الضرر عنها، الغرض من البيع هنا إزالة الضرر عنها، فلا يبيعها على شخص مثله يرفض، لا هذا ضرر، والضرر لا يزال بضرر مثله، واضح لا؟ ولهذا يقول وإن طلبته أي التزويج، يعني طلبته التزويج أمة وطئها، وطئها السيد أو زوجها أو باعها إزالة لضرر الشهوة عنها، عنها. ويزوج أمة صبي أو مجنون من يلي ماله إذا طلبته. ويزوج أمة صبي، إذا كان هذه الأمة صبي شخص صغير، الصبي له ولي يقوم عليه. قالت هذه الأمة زوجني، قالت هذه الأمة زوجني، من الذي يزوجها؟ الصبي ولا وليه؟ وليه، وليه. أو مجنون، هذه الأمة لمجنون، هذه الأمة لمجنون، فطلبت الزواج يزوجها السيد، يزوجها السيد، يزوجها الولي، يزوجها الولي. من هو الولي؟ ها، الذي يلي مال الصبي والمجنون، الذي يلي مال الصبي والمجنون، لأن الأمة مال، الأمة مال، فهي داخلة في أمواله. ولهذا قال وإن غاب، قال ويزوج أمة صبي أو مجنون من يلي ماله إذا طلبته، يعني إذا طلبت الأمة الزواج. وإن غاب سيد عن أم ولده زوجت لحاجة نفقة أو وطئ. إذا غاب سيد عن أم ولد، إذا غاب سيد عن أم ولد، فإن الحاكم يراسله، فإن الحاكم يراسله ويضرب له مدة، ويضرب له مدة. فإن لم يأتي وانقضت المدة زوجت، زوجت هذه أم الولد، زوجت لأم، إما لأجل الوطء أو لأجل أن ينفق عليها، إما لأجل الوطء أو ينفق عليها. ولهذا قال زوجت لحاجة نفقة أو وطء، أو وطء. قال وله تأديب رقيقه وزوجته وولده ولو مكلفا مزوجا إلى آخره. وله تأديب، له، الضمير هنا يعود على من؟ قوله وله يعود على الزوج والسيد والولي، يعود على الزوج والسيد والولي. قال وله تأديب رقيق، هذا السيد، هذا السيد، أنا أقول الولي، الأب، الأب. وله تأديب رقيق وزوجته ولده، هذا السيد والزوج والأب. فقول وله تأديب رقيقه، هذا السيد يؤدب رقيقه، وزوجته هذا الزوج. وتأديب الرقيق والزوج الأمر ظاهر، الأمر ظاهر، إذا زانت فجلدوها إلى آخره. والزوج فعظهن، ثم قال واضربهن، واضربهن. قال وولده ولو مكلفا مزوجا بضرب غير مبرر، يعني وللأب أن يؤدب ولده، أن يؤدب ولده ولو كان الولد مكلفا، ولو كان، ولو كان، ولو كان مزوجا، ولو كان الولد متزوجا، متزوجا. طيب هل له أن يضربه؟ طيب الولد كبير متزوج، هل له أن يضربه؟ نعم له أن يضربه، للأب أن يضرب ولده ولو كان مكلفا، ولو كان متزوجا، وليس في ذلك شيء. وقد ورد نصوص في هذا، لكن عرف الناس الآن يا ويلك لو تكلم الكبير، ولدك الآن كبير ذو لحية، كيف تضربه؟ طيب أخطأ وعصبت أنا عليه، ما هي المشكلة لو ضربته ولا لا؟ أو هذا أمر غريب. ابن عمر رضي الله عنهما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، قال ابنه بلال والله لا أمنعهن، واضح، فسبه سبا شديدا لم يسبه من قبل، ثم ضربه في صدره. والحديث في الصحيحين. عائشة لما فقدت عقدها دخل عليها أبو بكر فأخذ يطعن في خاصرتها حتى ما يمنعها من الصياح أو الألم إلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضربها وهي متزوجة. ليس في ذلك بأس، لكن نحن الآن يعني أكثر المتكلمون والواعظون والمحدثون الذين يحدثون إلى آخره والخطب يتكلمون عن الأخلاق مع الأبناء والتعامل، نقول هذا نعم، هذا نعم، لا شك أن هذا في مقدمة التربية، لكن لو ضرب هل في ذلك بأس؟ لا، ليس في ذلك بأس. اللهم إذا علم أن الضرب يترتب عليه مفسدة أعظم نقول نعم لا تضرب، لأن أحيانا لو يضرب ولده قد يضربه الولد، قد يضربه الولد، أنتم معي؟ أو يذهب الولد ويخرج من البيت يقول خلاص أنا لا أريدك، كيف تضربني وأنا رجل كبير وأنا رجل ذو لحية؟ ما دام أنك رجل ذو لحية ينبغي لك أن تدني رأسك لأبيك ليضربك، فإذا فرغ من ضربك قبل رأسه، هذا الذي ينبغي. لكن لما انتشر بيننا هذه الأمور صار الأب إذا كلم ولده بعد 15 أو بعد ما يخط شاربه يا ويله، فانقلبت الموازين. فعلى كل حال الكلام على أنه له، يعني للأب أن يؤدب ولده ولو كان كبيرا، لكن إذا كان إذا كان الابن كاملا فإنه لا يضره تأديب أبيه له بل يزيده كمالا. أما الآن فلأننا لا نعلم من أين أوتينا, لا نعلم من أين أوتينا, يعني أولادنا فيهم ضعف في العبادة, ضعف في البر, ضعف في الخلق, ضعف في التأدب, ضعف في البقاء في البيوت, يعني أكثر أوقات خارج البيت. إذن كيف نريد من, من, من الولد أن يتأدب مع أبيه ومع أمه؟ فعلى كل حال هو له أن, له أن يؤدبه ولو كان مكلفا. قال بضرب غير مبرح, بضرب غير مبرح. قال ويقيده إن خاف إباقه, يقيده يعني يقيد العبد, يقيد عبده إن خاف إباقه. والإباق سبق هو هروبه, هروب العبد من سيده. قال ولا يشتم أبويه ولو كافرين, هذا محرم, لا يجوز أن يسبهما أو يشتم أبويه ولو كان كافرين, ولو كان كافرين, لأن هذا من الفحش والاعتداء, هذا من الفحش والاعتداء. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل, لما سئل الإمام أحمد قال لا يعود لسانه, لا يعود لسانه الخنا والردى, يقول لا يعود لسانه الخنا والردى, الخنا الكلام الفاحش والردى الكلام الرديء, فالإنسان لا ينبغي له أن يعود لسانه. قال ولا يشتم أبويه ولو كافرين, ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه, لا يلزمه, يقول لا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه. الحمد لله عليكم الله يصعب عليك. يقول ولا يلزمه بيعه, يعني لا يلزم السيد أن يبيع العبد إذا طلب العبد ذلك, إذا قال العبد بعني لا يلزمه أن يبيعه ما دام أن السيد قائم ها بحق عبده لا يلزمه. طيب لماذا لا يلزمه؟ ها, لأن بيعه إزالة ملك, والإنسان لا يجبر على إزالة ملكه, لأن بيعه إزالة ملك والإنسان لا يجبر على إزالة, على إزالة ملكه. قال ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه, وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها إلا بعد ريه, وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها, لغير ولدها إلا بعد ريه, إلا بعد ريه, يعني لو كان عنده أمة, لو كان عنده أمة ولها ولد, ولها ولد فلا ترضع غيره, لا يلزمها أن ترضع, يحرم عليها أن ترضع غيره إلا بعد ريه, يحرم لأنها ملك, لأنها ملك ومنافعها لسيدها, منافعها لسيدها, فلا تصرف منافعها لغير ملك سيدها إلا إذا اكتفى, إذا اكتفى ملك السيد منها لا بأس. فإذا كان الرضيع قد ارتوى وزاد لبن فهنا لا بأس أن ترضع غيره. قال وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها إلا بعد ريه, إلا بعد ريه. ولا يتسرى عبد مطلقا, ولا يتسرى عبد مطلقا, يقول لا يتسرى, يعني لا يمكن أن العبد يطع أمة, يملك أمة يطعها, لا يمكن العبد أن يتسرى. طيب لماذا لا يتسرى؟ لأنه أصلا لا يملك, هو مملوك أصلا, فكيف يملك وفاقد الشيء لا يعطيه, فلا يمكن العبد أن يتسرى, أن يتسرى. والقول الثاني أن للعبد أن يتسرى إذا أذن سيده, إذا أذن سيده, لأن السيد يأذن له بالملك, السيد يأذن له بأن, بأن يملك, بأن يملك, فإذا أذن, أذن سيده له بالملك جاز له التسري, جاز له التسري. ثم قال رحمه الله تعالى فصل في نفقة البهائم, فصل في نفقة البهائم. هذا القسم ها الثالث, القسم الأول نفقة الزوجية, نفقة, والقسم الثالث الثاني الأقارب, والثالث الملك, فصل الملك. والملك بني آدم والبهائم, وبدأ ببني آدم لشرفهم, بدأ ببني آدم لشرفهم, ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالبهائم. والبهيمة, البهيمة إذا أطلقت تشمل كل حيوان, البهيمة إذا أطلقت تشمل كل حيوان. أما إذا قيدت بهيمة الأنعام, إذا قيد بهيمة الأنعام فإنها تشمل الثمانية, فإنها تكون للثمانية, الظأن والمعز والظأن والإبل والبقر, الذكر والأنثى، الذكر والأنثى، فيكون فتكون ثمانية. أما إذا أطلقت البهيمة فإنها تشمل كل دابة، تشمل كل حيوان، كل حيوان. وسميت بهيمة من الإبهام، سميت بهيمة من الإبهام لأنها مبهمة لا تستطيع أن تفصح عما تريد، لأنها مبهمة لا تستطيع أن تعبر عما تريد، عما تريد. وتسمى عجماء، تسمى عجماء لأن الذي لا يفهم أعجمي، الذي لا يفهم كلامه أعجمي، فهي لا يفهم منها شيء فهي عجماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العجماء جبار، العجماء جبار، والعجماء البهيمة، العجماء البهيمة من العجمة، من العجمة. قال رحمه الله تعالى: فصل في نفقة البهائم. ويجب عليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها، وما يصلحها. يقول يجب عليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها، وما يصلحها، هذا كله واجب، هذا كله واجب. الدليل: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وأيضا حديث المرأة التي حبست الهرة، حديث المرأة قال لقوله عليه السلام: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، متفق عليه. وقوله عذبت امرأة في هرة، حرف الجر هنا الفي سببية، يعني بسبب هرة، بسبب هرة. ويجب عليه ألا يحملها ما تعجز عنه لئلا يعذبها. طيب، يقول يجب عليه علف بهائم وساقه وما يصلحها إلى آخره، إلى آخره. طيب، إذا كانت البهيمة لا نفع فيها، إذا كانت البهيمة ليس فيها نفع وترهقه، وترهقه، يعني بهيمة انكسرت رجلها، حمار مثلا انكسرت رجله، والحمار يمثل الفقهاء بالحمار لأن رجله لا تجبر. طيب، عنده حمار انكسر، هذا الحمار انكسر، هذا الحمار ما في فائدة، لا يباع ولا يركب ولا يؤكل، ويثقله بالنفقة، يثقله بالنفقة، ماذا يصنع؟ ها، قال بعض العلماء له قتله، قال بعض العلماء له، له قتله، إن لم ها يسيبه، إن لم يسيبه، لأنه الحيوان يجوز أن تسيبه إذا كان يقوم بنفسه، إذا كان الحيوان يقوم بنفسه وشق عليك القيام به لك أن تسيبه. أما إذا كان لا يقوم بنفسه، يعني تأكله السباع ولا يدافع عن نفسه، فلا يجوز أن تسيبه، لا يجوز أن تسيبه. أما إذا كان يمتنع ويستطيع فلك أن تسيبه. إذا كان مريضا لا يستطيع الأكل ولا يستطيع الدفاع عن نفسه فلا تسيبه، لا يجوز لك أن تسيبه. فإن لم تستطع أن تقوم عليه، قال بعض العلماء إن لك تقتله، لك قتله، لأنه أريح لك وله، يكلفك النفقة وقد يحصل لك مضرة مشقة فلك أن تقتله. قال بعضهم لا يقتل، يترك. لكن طيب، يترك إلى أين؟ أما إذا كانت البهيمة ملك ليست ملك لك، نقول نعم لا يقتلها. يعني لو وجد الإنسان حمارا مكسورة رجله، أو وجد شاة مريضة لا تأكل ولا تشرب ولا يستطيع أن ينفق عليها ولا يأخذها، نقول تركها لا تقتلها، لأنها ليست ملكك. أما لو كانت ملكك فأنت إما أن تضيعها وإما أن تقتلها. فقال بعضهم قتلها أحسن من تضيعها وتركها للسباع تأكلها، لأن مالك، كيف تتركه بدون نفقة؟ فإذا رحت نفسك منه ارتكبت مفسدة أقل من مفسدة تركها. أما إذا لم تكن ملكا لك فإن لم تستطع أن تنفق عليه فاتركها، والله أرحم، أرحم بها. فهذا إذا كان لا ينتفع منها، إذا كان لا ينتفع منها. أما أقصد إذا كان يستطيع أن ينفق عليها ولا تثقله ولا تضره، فليس له قتلها، بل ينفق عليها حتى يقضي الله ما شاء. أما إذا لم يستطع النفقة عليها، يعني بعض الناس عند الشاه مثلا مريضة، وهذه الشاه معدية، هذا المرض لا علاج له، وإن أبقاها مثلا عنده أتلفت دوابه، انتقلت العدوى، طيب ماذا يصنع؟ إن أبقاها عنده تضرر منها، وإن تركها ترك ماله لم يقم بحقه، وإن قتلها ها سلمت من الأذى، سلمت من الأذى ومن التعذيب. فقال بعض العلماء له قتلها في هذه الحالة، له قتلها في هذه الحالة، إذا تعذر عدة أمور، انتبهوا، إذا تعذرت النفقة عليها تثقله، أو أكلها، أو بيعها، أو تسيبها. كم هذه؟ أربعة، تعذرت هذه الأمور الأربعة: ذبحها وأكلها، بيعها، الإنفاق عليها، تسييبها. أما كونه يسيبها فالدليل عليه حديث جابر لما أعي الجمل أراد أن يسيبه، فهذا يدل على الإنسان إذا كانت هذه الدابة لا يستفيد منها شيء له أن يتركها، له أن يسيبها، لكن يقول العلماء بشرط أن تقوم بنفسها، يعني مثل الجمل مثل الدواب هذه. أما الصغير الدواب الصغيرة التي لا تمتنع من السباع ولا تقوم بنفسها فهذه لا يجوز له أن يسيبها، لأنه يعرضها لخطر أعظم وضرر أشد. قال: ويجب عليه ألا يحملها ما تعجز عنه لئلا يعذبها، هذا ظاهر. قال: ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له كبقر لحمل وركوب وإبل وحمر لحرث ونحوه. يقول يجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له، نعم، يعني البقر خلقت للحرث لا بأس أن يركبها أو يحمل عليها، الإبل والحمير خلقت للركوب فلا بأس أن يحرث عليها، يعني لو استعملها في غير ما استعملت له فإن هذا لا بأس، بشرط أن لا يكون هناك ضرر، بشرط أن لا يكون هناك ضرر عليها. أما ما ثبت في الصحيحين أن بقرة ركبها رجل فقالت إنا لم نخلق لهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. البقرة تقول إننا لم نخلق لها، إنا لم نخلق لهذا. فالجواب عليه من وجهين، الوجه الأول أن هذا الرجل كلفها ما لا تطيق، فقالت هذا، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن قولها لم نخلق لهذا لا يمنع تحريم غيره، فهي خلقت الحرث لا يمنع الركوب والتحميل، نعم هي خلقت الحرث، لكن ليس معنى هذا أنه يحرم ركوبها وتحميله. أنتم معي ولا لا؟ هذا الجواب عليه. كم الجواب؟ من كم وجه؟ من وجهين: الأول أن هذا الرجل الذي كلمته البقرة شق عليها، الثاني أن قولها لم نخلق لذلك لا يقتضي منع غير الحرث، غير الحرث. ومثله الإبل والحمير التي هي الحمر، يجوز أن يستعملها في الحرث وهي خلقت للركوب، كالخيل، الخيل يجوز أن يستعملها في الأكل وهي خلقت للركوب، والخيل والحمير والبغالة لتركبوها، فلو استعملها في غير الركوب اشتراها لأجل أن يأكلها، يذبحها ويأكلها، لا بأس. قال: كبقر لحمل وركوب وإبل وحمر لحرث ونحوه ويحرم لعنها، إلى آخره. صلى الله وسلم على نبينا محمد.